ربنا إنك جامع الناس، ولا زال هؤلاء المؤمنون يدعون ربهم متوسلين إليه بأفعاله بعد أسمائه وربوبيته لهم، فيقولون ربنا إنك جامع الناس، أي ستجمع بين خلقك يوم معادهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعه الداعي وينفذهم، البصر. الحديث رواه البخاري 361. وهذا جمع للجزاء والحساب، وهذا الجمع للجزاء والحساب، فيحمل هذا الدعاء معنى جازنا في ذلك اليوم يا ربنا بأحسن الجزاء وحاسبنا حسابا يسيرا ليوم لا ريب فيه لا شك في وقوعه، إن الله لا يخلف الميعاد فيقضي بما وعد ولا بد. وهذا من بقية كلام الراسخين في العلم، غرضهم من علمهم ودعائهم النجاة يوم القيامة في يوم الجمع. وفي هذه الآية خشية الراسخين في العلم ربهم، فقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم بالقرآن يؤدي للسعي للنجاة يوم القيامة، وفيها حسن دعاء أهل العلم وهؤلاء الراسخون، وقد اتصفوا في هذه الآيات بالعلم المحقق الذي قادهم إلى الإيمان بجميع القرآن، وسؤال الله العافية من الزيغ، واعترافهم بمنة الله عليهم من الهداية، وسؤالهم رحمته، وتوسلهم إليه باسم الوهاب، وخشيتهم من يوم وعيده، وتيقنهم بوقوعه. ألا نأتي إلى قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى يخبر في قوله في تفسير قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. الآية يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله، ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه، بل كما قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. كما قال هاهنا: إن الذين كفروا، أي بآيات الله، وكذبوا رسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، أي حطبها الذي تسجر به وتوقد به، كقوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم، أخبرني ابن الهاد عن هند بنت الحارث عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس قالت: بينما نحن بمكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال: هل بلغت؟ اللهم هل بلغت ثلاثا؟ فقام عمر بن الخطاب فقال: نعم. ثم أصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإسلام حتى يرد الكافر إلى مواطنه. ليظهرن الإسلام حتى يرد يعني الإسلام هو الذي يرد حتى يرد الكفر إلى مواطنه، يعني ينحسر الكفر ويرجع إلى مواطنه التي بدأ منها أو كان فيها قبل أن ينتشر، التي كان فيها قبل أن ينتشر. ولتخوضن البحار بالإسلام، فالمقصود أن يبين انتشار الإسلام وأن انتشار الإسلام سيقابل انحسار للكفر حتى يرد الكفر إلى مواطنه. نعم. ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولتخوضن البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه ثم يقولون قد قرأنا وعلمنا، فمن هذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا يا رسول الله، فمن أولئك؟ قال أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. وكذا رأيته بهذا اللفظ، وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد الله بن الهاد عن هند بنت الحارث. طيب، رواية ابن أبي حاتم: ولتخوضن البحار بالإسلام. ولتخوضن يا هذه الأمة، أنتم هذه الأمة، ولتخوضن يا أمتي البحار بالإسلام. البحار جمع بحرة، بحر وبحرة، وهي البلدة، وجمعها بحار. البحرة البلدة جمعها بحار. وفي كلامه صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة: ولو عملت من وراء البحار، أو كما قال ولو عملت من وراء البحار. فالبحار جمع بحر، والبحر البلدة، وممكن طبعا تطلق على البحار جمع بحر، بحر الماء. طيب، بعد ما تنتهي مرحلة الفتوحات، وهذه المرحلة التي فيها يعني قوة الأمة وخيرية الأمة، يأتي أناس يغترون بما عندهم، يقرؤون القرآن فيعجبون بأنفسهم ويقولون من الذي هو خير منا. فهؤلاء القوم الذين أصيبوا بالعجب والغرور، أولئك هم وقود النار. طبعا هذا الحديث فيه باللهيعة، وفيه هند بنت الحارث يقول: أخبرني ابن الهاد عن هند بنت الحارث. وهند بنت الحارث هي امرأة عبد الله بن شداد بن الهاد، وهي مقبولة. فالسند الآن فيه يعني في ضعف، لكن في عندنا رواية قال لدي رواية ابن رواية ابن مردوية بمعنى هذه الرواية تقويها. رواية ابن مردوين ورواية موسى بن عبيد الربذي، وهي رواية البزار. طيب، سنرى الآن إن شاء الله. نعم، أكمل. وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد الله بن الهاد عن هند بنت الحارث امرأة عبد الله بن شداد عن أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة بمكة فقال: هل بلغت؟ يقولها ثلاثا. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أواها فقال: اللهم نعم. وحرصت وجهدت ونصحت فاصبر. يعني هو عمر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما هو فقط بلغت وحرصت وجهدت ونصحت فاصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولا يخوضن رجال البحار بالإسلام. وليأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن فيقرؤونه ويعلمونه فيقولون: قد قرأنا وقد علمنا أو وقد علمنا، فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، فمن أولئك؟ قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. ثم رواه من طريق موسى بن عبيد عن محمد بن إبراهيم عن بنت الهاد عن العباس بن عبد المطلب بنحوه. طيب، الآن هو يعني السند الأول، وإن كان فيه بالله لكن يعني الآن رواه المردوي من حديث يزيد بن عبد الله بن الهاد عن بنت الحارث امرأة عبد الله بن شداد، فالتقى الإسناد في ابن الهاد عن هند، ابن الهاد عن هند. طيب، ثم رواه من طريق موسى بن عبيد الربذي، طبعا هو ضعيف، عن محمد إبراهيم عن بنت الهاد عن العباس بن عبد المطلب بن حول، عن بنت الهاد عن العباس. الآن لحظة، اصبر. فالآن عندنا الإسناد الثالث، هذا في بنت الهاد إلى بنت الهاد، وبنت الهاد الحديث الإسنادين السابقين يتطابقان في يزيد بن عبد الله بن الهاد في ابن الهاد عن هند بنت الحارث، وهند بنت الحارث هذه الخثعمية التابعية التي قال عنها مقبولة، فلم توثق ولم تجرح، طيب، بقي الآن هل سينفع الإسناد الثالث ولا لا؟ طيب، إذن هو الألباني أيضا حسنه في صحيح التغيب والترهيب رقم 132، لكن أورد طرقه في السلسلة الصحيحة رقم 3230. 235 في صحيح الترمذي طبعا جديدة. طيب أورده سلسلة صحيحة 3230. وقال حسن مع مطابقته للواقع. ألاحظ أن معناه أو مطابقته طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مرحلة الفتوحات ثم أخبر عن مرحلة الضعف التي تصيب الأمة واغترار بعضهم بما عندهم. طيب إذن لا يظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه ولا يخوضن رجال البحار بالإسلام. يعني أخبر عن فتح البلدان طبعا حتى من جهة يعني البحار المسلمون خاضوا الغزوات في البحر الأبيض المتوسط. البحر هذا وصل في عهد بن العهود أنه كان بحر مثل البحيرة الإسلامية، يعني سيطر المسلمون على شواطئه وسيطروا على جزره مثل قبرص ورودس، سيطر المسلمون على جزره وعلى شواطئه فكان كالبحيرة الإسلامية. يعني حركة فتوحات الإسلامية البحرية كان أكثرها في البحر المتوسط. طيب وأما بالنسبة لبحار البلدان ففتحوا شرقا وغربا، خاضوا البحار المدن البلدان المختلفة شرقا وغربا. فإذا قوله ولا يخوضن رجال البحار بالإسلام يعني من هذه الرجال من هذه الأمة خاضوا معارك الفتوحات وفتحوا البحار بالإسلام. طيب الأول هو الذي يسمى كل إله. وكان أواها. الأول هو الذي يسمى كل إله. يعني يمكن يكون له أكثر من معنى. قد ورد وصف إبراهيم الخير عليه السلام بذلك. في متابعة للحديث يقول هنا الحاشية تشير ابن أبي حاتم وفيه ابن لهيعة وقد توبع تابعه عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن لهيعة أو عن يزيد بن الهادي أخرجه الطبراني في المجمع الكبير في رقم 12 على 250. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 186 على 1 رجاله ثقات إلا أن هند بنت الحارث الخثعمية التابعية لم أرى من وثقها أو لم أرى من وثقها ولا من جرحها. طيب إذا نكتب الآن لما ذكر تعالى سبب ثبات عباده المؤمنين الراسخين ثبات عباده الراسخين في العلم بإيمانهم ودعائهم لما ذكر تعالى سبب ثبات عباده الراسخين في العلم بإيمانهم ودعائهم ذكر الكافرين وسبب كفرهم وهو اغترارهم بهذه الحياة الدنيا وما فيها من المال وما لهم من المال والبنين فقال عز وجل إن الذين كفروا يشمل كفار العرب وكفار أهل الكتاب وكل كافر لن تغني مرة ثانية إن الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله وخالفوا كتابه وهذا يشمل كفار العرب وكفار أهل الكتاب وغيرهم من الكفار لن تغني لن تدفع عنهم ولن تنجيهم أموالهم التي يجمعونها ولا أولادهم الذين يتناصرون بهم ويتفاخرون. الذين يتناصرون ويتفاخرون بهم ويعتمدون عليهم في النوازل. من الله شيئا أي لن تقيهم شيئا من عذابه، أي لن تمنعهم من بأسه وعذابه. وأولئك أي الكفرة هم وقود النار، حطبها الذي تسعر به وتوقد. كقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ناس منها عن أناس من هذه الأمة بأنهم سيكونون وقود النار، فقال ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه وليخوضن رجال البحار بين قوسين جمع بحرة وهي البلدة، بالإسلام بين قوسين فاتحين وليأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن فيقرؤونه ويعلمونه فيقولون قد قرأنا وقد علمنا فمن هذا الذي هو خير منا فما في أولئك من خير فما في أولئك من خير. قالوا يا رسول الله فمن أولئك؟ قال أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. رواه الطبراني وغيره. وحسنه الألباني بطرقه في السلسلة الصحيحة 3-2-3-0. طيب في شيء آخر في تفسير الآية؟ يخبر تعالى أن الكفار بهم والرسلين الجاحدين بدينه وكتابه قد استحقوا العقاب وشدة العذاب بكفرهم وذنوبهم، وأنه لا يغني عنهم مالهم ولا أولادهم شيئا، وإن كانوا في الدنيا يستمتعون بذلك النكبات التي ترد عليهم. يقول يخبر تعالى أن الكفار به وبرسله الجاحدين بدينه وكتابه قد استحقوا العقاب وشدة العذاب بكفرهم وتنويلهم، وأنه لا يغني عنهم مالهم ولا أولادهم شيئا، وإن كانوا في الدنيا يستمتعون بذلك النكبات التي ترد عليهم. غيره. يقول ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا، وذكر أنهم وقود النار في حطب التي تستخدم، ولم يبين هنا هل نفيه لذلك تكذيبا لدعواهم أن أموالهم وأولادهم تنفعهم، وبين في مواضع أخرى أنهم ادعوا ذلك ظنا منهم أنه ما أعطاهم الأموال والأولاد في الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستحقاقهم بذلك، وأن الآخرة في الدنيا يستحقون فيها ذلك أيضا، فكذبوا في آيات كثيرة. فمن الآيات الدالة في أنهم ادعوا ذلك قوله تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وقوله قد رأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني في الآخرة كما أوتيت في الدنيا، وقوله ولا رجعت إلى ربي إن لي عنده ولنفسنا، أي بدليل ما أعطاني في الدنيا، وقوله ولا رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قياسا منه للآخرة على الدنيا. ورد الله عليهم هذه الدعوة في آيات كثيرة، فقولي هنا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم وأولادهم. يعني هذا ممكن يكون في الفوائد نقول وفيها وفي الآية تسميد دعوة الكافرين بأن أموالهم وأولادهم تقربهم عند الله وتنفعهم في الآخرة، وتمنع عنهم العذاب، كما ورد ذلك في آيات. أعد كلام الشنقيطي. كل الكلام ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا، وذكر أنهم وقود النار أي حطابها الذي تستخدم ولم يبين هنا هل نفهم لذلك تفسيرا لدعواهم ان اموالهم واولادهم تنفعهم، وبين في مواضع اخرى انهم ادعوا ذلك ظنا منهم انه ما اعطاهم الاموال والاولاد في الدنيا الا لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك، وان الاخره في الدنيا يستحقون فيها ذلك ايضا، وكذبهم في ايات كثيره. فمن الايات الداله على انهم ادعوا ذلك قوله تعالى: وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين، وقوله: افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا، يعني في الاخره كما اجيبه في الدنيا، وقوله: ولئن رجعت الى ربي انني عنده للحسنى، اي بدليل ما اعطاني في الدنيا، وقوله: ولئن رجعت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، قياسا منه للاخره على الدنيا. ورد الله عليهم هذه الدعوه في ايات كثيره كقوله: ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم، وقوله: ايحسبون ان نمدهم بمال وبنين نسارع في الخيرات بل لا يفلحون، وقوله: وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقدمكم عندنا زلفى، وقوله: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين، وقوله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان فيه مكين كلا وكذلك من الايه. طيب غيره قال: وصفهم الله تعالى بأنهم هم وقود النار مبالغة في الاحتراف، فكأن النار ليس لها ما يبعدها إلا هم. طيب، إذا سنأتي إن شاء الله على بقية الفوائد الآية في الدرس القادم. في سنن الترمذي رحمه الله قال: باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين. عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا ترى ناراهما. وفي رواية لسمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. طيب، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية إلى خثعم، فناس منهم سجدوا، وهؤلاء المسلمون يسكنون في وسط الكفار، اعتمدوا أن جيش المسلمين إذا رأوهم سجودا سيخلونهم ولن يقتلون، لأن الصلاة علامة الإيمان، فقالوا: إذا رأنا هؤلاء الذين جاءوا في الجيش سيتركونا ولن يقتلونا. لكن الذي حصل أن هؤلاء المسلمين لما جاءوا وضعوا القتل في الجميع، في هؤلاء وهؤلاء. لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تدفع لكل مسلم نصف الدية من المقتولين، أمر بأن يعطى كل مسلم نصف الدية من المقتولين، هؤلاء يعطى نصف الدية. طيب، لماذا؟ لأن هؤلاء المقتولين تسببوا في قتل أنفسهم ببقائهم بين الكفار، هم يعرفون الآن أن هناك جهاد وهناك غارات للمسلمين، فكيف يعني يبقوا في وسط الكفار؟ هذا تفريط منهم، فيكونون قد تسببوا في قتل أنفسهم، ولكن حيث أنهم مسلمون فلا لن تذهب دماؤهم هدر أيضا. فكان العدل أن يعطوا نصف الدية. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقضى بأن تعطوا نصف الدية، قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. إذا كان هذا تعليق على إيش؟ على من يرضى بالإقامة بين الكفار ولا يهاجر من بلاد الكفار، لأنه عرض في حالة وجود هجوم من المسلمين على الكفار أن يقتل، يكون هو الذي تسبب في قتل نفسه بتفريطه وعدم هجرته. ليش يبقى بين الكفار والوضع وضع جهاد وغارات هنا وهناك وسرايا للمسلمين تجوس خلال الديار؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تراءى ناراهما، يعني يجب أن يكون المسلمين منفصلين عن المشركين انفصالا تاما مبتعدين، بحيث لا يرى هؤلاء نار هؤلاء إذا أوقدوها ولا يرى هؤلاء نار هؤلاء إذا أوقدوها. قال العلماء يلزم المسلم أن يتباعد منزله من منزل المشرك، ولا ينزل بالموضع الذي إن أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر للمشرك، ولكن ينزل مع المسلمين، وهذا طبعا فيه حث على الهجرة. وفيه بيان الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر، وفي عدم جواز الإقامة في دار الكفر، وفيه الانفصال عن الكفار بحيث ما يرى نار الكفار لو أوقدوها ولا يرى الكفار نار المسلم لو أوقدها. وهذا طبعا سيكون له أثر في قضية استفادة المشركين من المسلم، وضعف المسلم عندما يقيم بين المشركين، واضطراره إلى التشبه بهم في هديه وشكله، وعدم قدرته على إظهار شعائر الإسلام، وأن يعيش في ذل. كل هذا من أسباب الإقامة بين الكفار، وما يحدث من المفاسد، وما يحدث من المفاسد. طيب، هنا ينبغي تذكر ما سبق أن قلناه في مسألة الإقامة بين الكفار. أنه إذا اضطر إليها المسلم لأنه في بلده لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين الظاهرة أو يكون مضطهدا، أو المهم إذا اضطر، فهذا له حكم خاص. وأما بالنسبة لغير المضطر فإنه لا يخالط المشركين ولا يسكن مع المشركين ولا يجتمع معهم، هذا معنى قول جامعهم، فمن ساكنهم أو جامعهم اجتمع معهم في مكان واحد بلد واحد، قال فهو مثلهم، وهذا فيه وعيد ومعناه وجوب الهجرة إذا استطاع. طيب، يقول السؤال ما حكم الصلاة في الأماكن التي فيها صور معلقة؟ وهل يدخل في ذلك التلفاز وما فيه من الصور الرسوم المتحركة؟ الجواب، أما الصلاة إذا استكملت أركانها وشروطها واجباتها فهي صحيحة، ولكن الصور المعلقة إذا كانت من صور ذوات الأرواح فلا تجوز ويجب إزالتها، وهي من أسباب منع دخول الملائكة إلى المكان وحرمان البركة. فتصح الصلاة مع إثم التعليل. أما بالنسبة للتلفاز فصحيح أنه قد يعني لا يقال إنها صورة ثابتة ومعلقة، ولكن يشغل المصلي، ولذلك ينبغي على المصلي أن لا يكون أمامه ما يشغله من تلفاز يعمل. أما المقفول فهو كقطعة الأثاث، لكن إذا كان يعمل فهذا ممكن يشوش عليه، وقد ورد النهي عن الصلاة بحضرة ما يشوشه، حتى الخميصة التي لها أعلام رفضها وردها لأن أعلامها تعرض له في صلاته. طيب، يقول كيف نجمع بين من يقول قياس العبادات لا يصح وأننا نقيس بين الخمر والمخدرات؟ نقول الخمر والمخدرات ما هي عبادات، هذه محرمات في المطاعم، فنحن نقيس الآن في باب المأكولات والمطعومات، لا نقيس باب العبادات. وين العبادات؟ شرب الخمر إيش علاقته بالعبادات؟ فإذا هذه في باب المطعومات، باب الأطعمة، نحن نقيس في باب الأطعمة وباب الأشربة، وهذا لا شك أنه خارج عن موضوع العبادة. لكن ما يمكن تصحح عبادة غير ثابتة بقياسا على عبادة أخرى، عبادة كذا جديدة تقول وقياسا على العبادة الأخرى هذه صحيحة، ما يمكن. يقول أنا أقرأ التشهد في الصلاة ثم أقرأه مرة أخرى لأني أنسى هل قرأت أم لا. طبعا إذا نسيت هذا أنت معذور، لكن أنك تتعمد إعادته وأنت تعلم أنك قرأته فهذه استجابة للشيطان واتباع للوسوسة، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يستجيب للشيطان وهو يقول ما قرأت أعد ويعيد مرتين وثلاثة وأربعة، لأن الله ما شرع التشهد في الصلاة إلا مرة، يعني في التحيات مرة في الصلاة، كيف تجلس في الصلاة تقول التحيات خمس مرات؟ إيش الصلاة هذه؟ إيش العبادة هذه التي فيها إعادة التحيات خمس مرات؟ إيش الصلاة هذه اللي تعيد الفاتحة في الركعة الواحدة تعيد الفاتحة سبع مرات؟ هذه ما هي صلاة، هذه غير صلاة غير مشروعة، الفاتحة مرة واحدة في الركعة الواحدة. يقول صليت صلاة مكتوبة وفي الركعة الأخيرة تبين لي أن البنطال الذي كنت ألبسه به قطع صغير جدا عند الفخذ، فما حكم تلك الصلاة؟ يعني الصغير جدا لو مثل يقول الثقب هذا قد يعفى عنه، ولكن إذا كان الانكشاف كثيرا مستمرا، يعني انكشف مقدار من بين السرة والركبة طيلة الصلاة كان مكشوفا، هذا يعيد الصلاة. وأما إذا انكشف وغطاه وانتبه إليه، أو كان شيئا يسيرا جدا كالثقب فإنه يعفى عنه. ما حكم أن يترشح المسلم في انتخابات، أو ما حكم الشرع في المشاركة في انتخابات في البرلمان أو الرئاسة في دولة لا تحكم شرع الله؟ طبعا المسلم لا يشارك فيما يؤدي إلى الحكم بغير الشريعة، ولكنه قد يدخل لدفع في الاختيار، يدخل في الاختيار وليس في الحكم. هذا الآن ليس تصويتا على قانون، لو كان تصويتا على قانون فهو إذا استطاع أن يعني يوقفه أوقفه لأنه درء للمفسدة، لكن إنه يصوت في شيء يمشي فيه الباطل، فنقول ما الفائدة من التصويت في شيء يمشي فيه الباطل؟ هذا دخولك بس إقرار بدون فائدة. فإذا دخول لإقرار بدون فائدة ما يعني هذا مفسدة لا مصلحة فيه. لكن لو قال هناك شخص، يعني هناك شخصان قد ترشحا، واحد يعني سيء جدا لو فاز فهو شديد على المسلمين، عذاب على المسلمين، والآخر يعني ليس مثله في الشر، فنحن لأننا نعيش عند يعني بينهم مثلا وهناك أشياء، سوف نجتهد أن يفوز هذا الأقل شرا. هذا اجتهاد، لا بأس، اجتهاد صوت للأقل شرا لعله يفوز، لأن هذا من مصلحة المسلمين أن يتولى الأقل شرا. أما إذا فاز الأكثر شرا هذه مصيبة. كذلك لو استطاع بالتصويت إبطال قانون مخالف لشرع الله يفعل، لكن لو ما يستطيع بس كذا يدخل ولا يغير، إذن دخوله يعني في مفاسد بحد ذاته، دخوله ومشاركته في الباطل هذا كل العملية فيها مفسدة. فإذا كان لن يترتب عليها مصلحة مثل تخفيف الشر أو إبطال الشر أو إلغاء الشر أو إيقاف الشر، فما الفائدة من الدخول؟ فإذا هذا الدخول بحسب المصلحة والمفسدة. وبعض الناس يتوهمون مصالح وهي غير حقيقية، أو يضخمون مصالح وهي صغيرة، فلذلك ينبغي أن توزن الأمور بميزان الشرع. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.